بنفسها لا يجوز خلاف التحقيق. والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام أن اللغة الفصحى أن تتعدى إليه بالله لا بنفسها، وأن تقول نحمد الله ونشكر له. هذه اللغة الفصحى بوالدة وهي لغة القرآن، تقول أن اشكري ولوالدي ولم يقل أن اشكرنا، ويقول اشكروني ولا تكفرن ولم يقل اشكرنا. أما قولهم إن مثل قوله أحمده وأشكره أنه نحن لا يجوز فليس بصواب، بل أشكره لغة مفضولة وأشكر له هي اللغة الفصحى. وقد جاء عن العرب أنهم يعدون مثلا الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف، وهو مسموع في كلامهم ومن أمثلته في كلامهم. قال أبي نخيلة: شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أريته نعمة يقضي. لم يقل شكرت له وإنما قال شكرتك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر: خليل يهجر يوم حتى تسلم على عذبة الأياد طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. فإنه عربي طه، فقد قال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. وقال الله في هذه الآية: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. صفة الكلام هي التي جاء بها الذين يبحثون عن الكلام، وجاءوا بالبلايا، وجاءوا بعلم الكلام، وغيروا عقائد الناس. وجاءت البلايا من ذلك الوقت لما دخل علم الكلام في المسلمين، وصاروا يحكمون العقل في صفات الله تعالى وينفون الصفات بالتأويلات بزعمهم أن العقل يمنعها. جاء من ذلك شر كبير ومصدرها الشر الكبير. عسى الله أن يعفو عن المأمون فيه، لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية، وكان منها هذه المقاييس المنطقية. وقدمنا لكم يا أرى أن الطريق الأحوط الذي ينجي المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقى الله سليما على أساس صحيح دينه القرآن العظيم، هو أن يلتزم النصوص الثلاثة التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس، ونحن كررناها قصدا لشدة الحاجة إليها وكثرة ما غفل عنها من المتعلمين. وقد بينا لكم يرى أن من أراد منكم أن يلقى الله سائما ويتخلص من هذا المأزق في آيات الصفة وصفات الكلام وصفات اليد والاستواء وجميع الصفات أن يدريه على ثلاثة أسس. أولها وأساس العقيدة الصالحة تنزيل خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم وأفعالهم. وخلق صنعة هو جل وعلا صانعها، والصنعة لا تشبه صانعها لا بذاته ولا بفعله ولا بصفته. فإذا استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطلعت من أقرار التشبيه وغلب عليها تنزيل خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه، سهل عليها الأساس الثاني وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة رسوله الصالحة صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيل. ونحن نكرر لكم مرارا أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسنا لا والله وكلا، ولكن ما نقوله في ضوء المحكم المنزل كلام رب العالمين، لأنه أوضح هذا إيضاحا شرعيا لا يترك للحق نفسا. وذلك أنه لما قال ليس كمثله شيء أتبعه بقوله وهو السميع البصير، فجميع الحيوانات تبصر ولله المثل الأعلى. فكأن الله يقول لك في هذه الآية: يا عبدي لا تتنطع وكن عاقلا ولا تذهب بصفتي إلى صفة خلقي فتكون مشبها وتضطر إلى التأويلات والبلايا، بل لاحظ في إثبات الصفات أني لا مثيل إلا لا نظير، وأثبت للصفات على ذلك الشرط المعين وإذا جاء بقلبه ويسمعه بصير بعد ليس كمثله شيء أي أثبت لسمعه وبصره ولا تبدهما إلى مشابهة أسماء الخلق وأبصارهم بل أثبتهما على أساس ما ذكرت قبلهما وهو ليس كمثله شيء فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتحديث والتكريم عن مشابهة صفات المخلوقين فتكون أولا منزها وثانيا مهلكا على أساس التنزيه وإن مت يوم القيامة لا يأتي كلام ولا تنويس من أنك نزهت الله والله لا يقول لك الله لما كنت تنزهني في دار الدنيا عن مشابهة خلقي لا أبدا هذا طريق سلامة محقق ولا يقول لك لما كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأبنى علي بها رسولي صلى الله عليه وسلم وعليك أن تقف عند حدك هذا لك ما أمر مطولا ومختصرا فعلينا أن ننزه خالقنا عملا بقلبه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال وعلينا أن نصدقه بما وصف به نفسه ولا نقول هذا نص مهم ولا لائق فنثبته وهو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء ولا نقول هذا نص مهم ولا لائق لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنؤوله لا نفعل ذلك ونقف عند حدنا فلهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ونعلم أن الله وقد نفسه بأنه كلم موسى وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما يجب علينا أن نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية وأنه لم يتجرد يوما ما أنه متكلم وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على وجه اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع الجهات ونبلغه كما جاء مع توجيه الله وتعليمه ولا يأتي بشيء من المحالات والبلايا وهنا للمتكلمين بلايات طويلة وكلام باطل طويل في الكلام لا يفعل ولا المقام ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه منا اللهم وفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا ولا تكلنا الى انفسنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا ولا تقبلنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم